الحمد لله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون الحمد لله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم الحمد لله الذي جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر الحمد لله الذي أنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي الحمد لله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن وأكرمنا بختم القرآن في شهر القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك رب تراثي وإليك رب تراثي سبحان من لا نبغي ربا سواه سبحان من لا نبغي ربا سواه وهو ربنا ورب كل شيء سبحان من تواضع لعظمته كل شيء سبحان من ذل لعزته كل شيء سبحان من خضع لملكه كل شيء سبحان من وسعت رحمته كل شيء سبحان من أحاط علمه كل شيء سبحان من أحاط علمه كل شيء سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحان من لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان من يسبح له كل شيء من مخلوقاته سبحان من قهر الجبابرة وقصم القياصرة وخضعت له أعناق الفراعنة سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهه وعز جاهه افعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد خير من صلى وقام وأطهر من حج وصام أكرم الناس وأتقاهم وأبعدهم عن الحرام المبشر بالوسيلة والفضيلة ومحمود المقام المبارك الأمين أينما كان والمظلل بالغمام المحفوظ في الغار بالعنكبوت وبالحمام تخجل الرياح عن كرمه وتقصر عن مقامه الأفهام كلامه نور كلامه نور وهديه ينفي الشرور واتباعه أمن وسلام من أطاعه اهتدى ومن حفظ عنه سما ومن لاذ بسنته لا يضام من أحبه نجا ومن شرب من يده ارتوى ومن صافحه نال المرام الحامل لربه يوم الفزع وقد امتنع الكل عن الكلام الحامل لربه يوم الفزع وقد امتنع الكل عن الكلام وقد امتنع الكل عن الكلام أول من يجوز على الصراط أول من يجوز على الصراط وبشفاعته تثبت الأقدام وبشفاعته تثبت الأقدام اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، ورسولا عن رسالته. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارة مسجده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وأسعدنا بسعادة القرآن، واشفنا بشفاء القرآن، ونجنا من النيران بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعلنا ممن يحل حلاله، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، واجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة طيبة مقبولة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها وعلى من أمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وتجاوز عنا يا ربنا ما كان فيها من خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اجعلنا على الإسلام ثابتين ولفرائضك مؤدين وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستمسكين وعلى الصلاة محافظين وللزكاة فاعلين وبقضائك راضين ولرضاك متبعين وإليك راغبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين يا مجيب السائلين. نسألك عيشا قارا نسألك عيشا قارا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك وبارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا عنك بغيرك واجعل عبادتنا خالصة لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا منزل البركات بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وقرائنا وارحم الميتين منهم واهد شبابنا واهد شبابنا وأصلح أحوالنا وفساد قلوبنا وأصلح ذات بيننا وولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وحجب بناتنا وحجب بناتنا ونساءنا وجملهن بالعفة والحياء وجملهن بالعفة والحياء وجنبهن التبرج والسفور برحمتك يا حليم يا غفور يا حليم يا غفور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت اعصمنا من فتن الدنيا اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد أن هديتنا وكلنا عونا معينا وحافظا وناصرا يا رب العالمين. استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمر روعاتنا، وآمر روعاتنا، وأقل عثراتنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك يا رفيع الدرجات، نسألك يا رفيع الدرجات، يا خالق الأرض والسماوات، يا من ضجت إليك الأصوات، يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات، يسألونك الحاجات، يسألونك الحاجات، وحاجاتنا عليك، وحاجاتنا عليك، فكلنا عونا معينا في دار البلاء، فكلنا عونا في دار البلاء. إذا نسينا أهل الدنيا والأهل والغرباء، إذا نسينا أهل الدنيا والأهل والغرباء، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا، ارحمنا إذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، ارحمنا إذا جاءت الصاخة، يا رب ارحمنا إذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخير أجمعين. لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا مجيب السائلين، نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ومغفرة ورحمة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم أعشنا عيش السعداء ومنازل الشهداء، وألزمنا مرافقة الأنبياء. اللهم أعشنا عيش السعداء وأنزلنا منازل الشهداء، وألزمنا مرافقة الأنبياء، واجعل قلوبنا قلوب الأتقياء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخالقنا، هنا على أنفسنا، هنا على أنفسنا فأهاننا الأعداء، هنا على أنفسنا فأهاننا الأعداء. فاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب الأرض والسماء، وارزقنا بفضلك النصر على الأعداء. يا صاحب كل نجوى، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا دافع كل بلوى. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومنا يا ربنا من يلبي لهم النداء، ونعلم يا ربنا أن الكفر كله ملة واحدة. فاللهم أهلك اليهود ومن والاهم، فاللهم أهلك اليهود ومن والاهم، فاللهم أهلك اليهود ومن والاهم، عليك باليهود ومن والاهم، عليك بأعداء الإسلام، عليك بأعداء الإسلام، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين ومن والاهم، ومن والاهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء أو شر فاضربه بسيف انتقامك القاتل، وارمه رمية تصيب منه المقاتل، وأذقه وبال أمره، وأذقه وبال أمره، وأذقه وبال أمره عاجلا غير آجل. اللهم اقمع بأسه، وأعقد لسانه، وألجم فاه، واحبس يديه، وحل بيننا وبينه كيف شئت، وحل بيننا وبينه كيف شئت وأنا شئت. بقوتك يا الله، بقوتك يا قوي يا متين. فإنك أنت المليك المقتدر، فإنك أنت المليك المقتدر والقاهر فوق العباد، والقاهر فوق العباد. فاللهم اجعله عبرة للحاضر والباد، فأنت القاهر فوق العباد. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين. اللهم أقر أعيننا بعودة الأقصى إلى ديار المسلمين. آمين. اللهم أقر أعيننا بعودة الأقصى إلى ديار المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم لا تمكن منه أعداء المسلمين، وأخرجهم منه صاغرين، وارزقنا بمن يقودنا لنصرة دينك يا رب العالمين. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، رحماك يا ربنا بالمسلمين المستضعفين في العراق وفي فلسطين، وفي فلسطين، وفي كشمير، وفي ألبانيا، وفي كسوفا، وفي كسوفا، وفي كسوفا، وفي الصومال، وفي طاجستان، وفي تركستان، وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. ما لنا سواك ندعو، ما لنا غيرك نرجو، ولا تخيب رجاءنا. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، وألحقنا بهم على الإيمان. نسألك شهادة في سبيلك، ووفاة في بلد حبيبك، ووفاة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، وانصر الإسلام، وانصر الإسلام، وأعز المسلمين، وارفع راية الإسلام على العالمين. يا غالبا على أمره، يا قائما فوق خلقه، يا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين الشيطان ونزغه والجن والأبالسة وجنود إبليس أجمعين، والسحرة الأشرار، والسحرة الأشرار، وبين ما لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين. كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم كف عنا ألسنتهم، واغلل أيديهم وأرجلهم، واشدد على قلوبهم، واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك، وجندا من سلطانك وحجابا من فوقك إنك حسبنا قادر مقتدر قهار اللهم اصرف عنا أبصار الأبصار اللهم اصرف عنا أبصار الأبصار والظلمة حتى لا نبالي بأبصارهم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا امتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك فنسألك يا ربنا أن ترزق الأغنياء على الفقراء قلبا عطوفا وأن ترزق الأقوياء على الضعفاء قلبا رحيما برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأزمنة مديدة واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا حنان يا منان يا ذا الجود والكرم اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ساحرا إلا أحرقته، ولا ساحرا إلا أحرقته، ولا منفقا في سبيلك إلا أخلفته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ولدا فاسدا إلا أصلحته، ولا امرأة متبرجة إلا هديتها للحجاب، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تصرفنا من هذا المقام العظيم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا